أخبرنا أستاذي يوما عن شيء يدعى الحرية، فسألت الأستاذ بلطفه أن يتكلم بالعربية: ما هذا اللفظ؟ وما تعني؟ وأية شيء حرية؟ فأجاب معلمنا حزنا وانساب الدمع بعفوية: قد أنسوكم كل التاريخ وكل القيم العلوية، آسفي أن تخرج أجيال لا تفهم معنى الحرية، لا تملك سيفا أو قلما، لا تحمل فكرا وهوية. وعلمت بموت مدرسنا في الزنزانات الفردية، فنذرت لئن أحياني الله وكانت بالعمر بقية لأجوب الأرض بأكملها بحثا عن معنى الحرية. وقصدت نوادي أمتنا أسألهم أين الحرية، فتواروا عن بصري هلعا وكأن قنابل ذرية ستفجر فوق رؤوسهم وتبيد جميع البشرية. هل نحن نعيش زمان السيف وذل نكوص ودنية؟ إن الحرية أزهار ولها رائحة عطرية. وذهبت إلى صناع الرأي وأهل الصحف الدورية ووكالات وإذاعات ومحطات تلفازية، وظننت بأني لن أعدم من يفهم معنى الحرية، فإذا بالهرج قد استعلى وأقيمت سوق الحرية، وخطيب طالب في سمم أن تلغى القيم الدينية. ووقفت بمحراب التاريخ لأسأله ما الحرية، فأجاب بصوت مهدود يسكو أشكال الهمجية: الحرية ليست وثنا يغسل في الذكرى المئوية، الحرية لا تستجدى من سوق النقد الدولية، إن الحرية أن تحيا عبدا لله بكلية، وفق القرآن ووفق الشرع ووفق السنن النبوية، إن الحرية أزهار ولها رائحة. إلى غاية فشدت المنى ونسيت الحذر، وهل لا يحب صعود الجبال يعيش بدا الدهر بين الحفر، ومن لم يعانقه شوق الحياة تبصر في جوها وانتهر. كذلك قال وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع برنامج علمتني الحياة، برنامج أنقل فيه بعض أفكاري وبعض ما تعلمته من أخطائي قبل أن أكون تعلمته من صوابي. وجعلت لكل حلقة موضوعا استعرض فيه التجارب والأفكار والكتب والقصص التي أثرت في حياتي وتعلمت منها. وحلقتنا اليوم حول الحرية، هذا المقدس العظيم الذي للأسف تركته الأمة وتركه الناس وصار نادرا في البشرية. حديثي سيكون حديثا حول مفهوم الحرية بشمولها، ليس فقط الحرية السياسية، وسأتحدث لكم عن معاني في الإدارة ومعاني في الحياة، كما سأتحدث عن بعض من معاني الإسلام في فهمه لقضية الحرية. دعونا ننطلق ونبدأ بالمبدأ الأول، أن الأمم الضعيفة المستعبدة تجد أن حرف لا قليل الاستعمال فيها. لما عشت في الغرب، وهذا جزء من مما شكل حياتي الحقيقة، أنا عشت في الغرب فترة طويلة وذهبت للغرب وعمري 17 سنة، فشكلت حياتي وتعودت فيها على الحرية، حرية سياسية، ننقد من نشاء، ونحن أجانب على ذلك البلد، يعني لسنا من أهل البلد ولا جنسيته، ولكن نتكلم كما نشاء، نقول كما نشاء. طبعا هناك قوانين تحكم سنتكلم عنها، لكن تستطيع أن ترفض، تستطيع أن تقول لا. ولما رجعت حاولت أن أفعل هذا، فالناس تستغرب مني، يعني كيف تقول لا؟ أقول لا وبملئ في، هذا جزء من حياتي، جزء من تشكيلتي، لا أستطيع أن أعيش عبدا، عقلي ليس للبيع، حريتي ليست للبيع، أنا حر، هكذا خلقني الله وهكذا سأعيش. وأتمنى من الشباب بالذات أن يعرفوا أن الحرية لا تقدر بثمن. في عهد الحرية يولد العمالقة، بينما في عهد الاستبداد يولد الأقزام. أنا كنت أتحدث مع واحد من الأمراء فأقول له اسمع مني جيدا، والله ما ينفعك الذي يعني يتملقونك، سم طال عمرك، حاضر، كله تمام يا فندم، والله ما ينفعونك، هؤلاء أقزام. ينفعك هذا الذي يمسك بجوادك ويقول إلى أين، أنت ماشي في طريق خطر. هؤلاء يجب أن يكونوا أحرارا في التعبير. هذه الحرية حرية عظيمة جدا، وتولد العمالقة، وسنتكلم عن هذا المعنى بعمق. ومن الأسعار التي أثرت في حياتي بل شكلت جزء من مبادئي وقيمي، من جميل شعر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يقول أمطري لؤلؤا جبال سرنديب. سرنديب هذه جبال يقال أن نزل عليها آدم عليه السلام. وفيضي آبار تكرور تبرى، فيضي بالجواهر بالفضة. أنا إن عشت لست أعدم قوتا، وإذا مت لست أعدم قبرا. الإنسان يخاف ويتذلل من أجل ماذا؟ من أجل قضيتين، الرزق والعمر، الحياة. أنا إن عشت لست أعدم قوتا، وإذا مت لست أعدم قبرا. ما أخاف لا على رزق ولا أخاف على حياة، فالرزق والحياة كلاهما بيد الله لا سواه. همتي همة الملوك، على فكرة الملوك لهم همة غير عادية، لأنهم من أجل الحفاظ على الملك يجب أن يسهروا الليل والنهار ويتابعوا كل شيء، ما يستطيع تكون أصحاب همة ضعيفة يضيع منهم الملك. همتي همة الملوك، ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. هكذا يقول الإمام الشافعي، ترى المذلة كفرا. وهكذا أنا أرى الحرية عندي، الذل عندي يساوي الكفر، الذل عندي يساوي الموت، حريتي ليست للبيع. وذلك أنا في حديثي مع الشباب المقربين إلي دائما أذكرهم بمبادئ من مبادئ حياتي، أقول تبنوا هذه، تعلمتها من تجارب طويلة في الحياة، تعلمت أن حريتي ليست للبيع. وبالتالي أنا هنا أتكلم عن قضية خطيرة، أنا أتكلم ليس فقط عن قضية أن والله الحرية، لا، أنا أتكلم حتى الوظيفة، حتى الوظيفة أنا أقول يعني سامحوني على الجرأة أقول هناك أعمال حرة وهناك أعمال عبدة. هو أيس العكس الأعمال الحرة؟ في القديم كان هناك شيء يسمونه العبيد الرقيق. من هو العبد؟ العبد هو شخص يتحكم فيه شخص آخر، يتحكم فيه تماما. ممنوع يتصرف العبد إلا بإذن سيده، ممنوع يسافر إلا بإذن سيده، ممنوع يدخل ويخرج إلا بإذن سيده، ممنوع يتخذ أي قرار إلا لما يرجع لسيده. اليوم نجد للأسف بعض الموظفين عبيد هكذا. هل يستطيع أن يسافر بدون إذن سيده؟ هل يستطيع أن يتخذ أي قرار بدون إذن سيده؟ هل يستطيع أن يخرج ويذهب للطبيب بدون إذن سيده؟ عجيب. لا تقبلوا بالعبودية. إذا عملتم في أي عمل لابد أن تحترموا أنفسكم، لابد أن تحترموا حريتكم، لابد أن يكون لكم قراركم، ولا العمل كل ما يسوى. فهذا معنى أصيل من معاني الحرية، مبدأ من مبادئ حياتي. الحرية ليست للبيع. لا مساومة على الحرية، ولن أقبل أن يتحكم في أحد. فالله خلقني حر، وحياتي أن أستمتع بهذه الحرية. مما حدث معي قضية تتعلق بالحرية، تذكرون الرسوم الكرتونية الشهيرة هذه التي يعني أساءوا فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الدنمارك. فأذكر أن أخي الحبيب أبو علي عمرو خالد دعاني مع الأخ الحبيب الشيخ الحبيب الجفري، دعانا للمشاركة معه في الحوار مع أهل الدنمارك، وأخذ معه مجموعة من الشباب. يعني فكرة جميلة جدا، 25 أظن شاب وفتاة، يحاور 25 شاب وفتاة من الدنمارك، وكان لها آثار كبيرة، وكان الحضور أكثر من 80 قناة فضائية وصحف ووسائل إعلام عالمية حضروا هذا اللقاء. فالأخوة الأفاضل تكلموا بما فتح الله عليهم. فلما جاء دوري كان طبعا كل الكلام عند أهل الدنمارك مستغربين، يعني إحنا ليه سايرين؟ فبدأت أن الأمة كلها سائرة والأمة كلها غاضبة، وأريد أن أوضح لماذا نحن غاضبين. نحن غاضبون ليس لأنكم عندكم حرية نريد أن نمنعكم منها. نحن ما عندنا مشكلة أن تقولوا ما تشاءوا، أن تعبروا عن ما تشاءوا. نحن ليس لنا قضية ضد حرية التعبير، ما عندنا إشكال. حتى لو كفرتم بالله، حتى لو اعترفتم على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا في القرآن موجود. الله سبحانه وتعالى ينقل عن الذين عارضوا أنه قالوا عنه ساحر، وقالوا عنه كاهن، وقالوا عنه مجنون، نقلت في القرآن. بل الله عز وجل ينقل في القرآن الكريم أنهم يقولون قل إن كان للرحمن ولد، يقولون أنه له ولد. فيرد عليه ما عندنا مشكلة أن يعبر الإنسان عن رأيه، لكن عندنا مشكلة أن تعبر عن رأيك بسوء أدب. فنحن جئنا إلى الدنمارك لا لنعترض على حرية التعبير لديكم، لكن لنعلمكم إن كنتم قد نسيتم الفرق بين حرية التعبير وأن تقول ما تشاء، لكن تحترم المقابل ومقدسات المقابل، تحترم الأدب. وأنا أتمنى من شبابنا اليوم بالذات أنهم عندما يحاوروا الأديان الأخرى أو ينتقدوها كتابة أو قولا أو نقاشا وحوارا، أرجوكم قولوا ما تشاءوا يا شباب، لكن انتقد حتى اليهودية انتقدها علميا وانتقدها بأدب. هكذا مبدأ الحرية لدينا، قل ما تشاء، الحرية التعبير محفوظة لكن بحسن الأدب. مزيد من هذه المعاني بعد الفاصل. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع برنامجنا علمتني الحياة، وحلقتنا اليوم تدور حول معنى مقدس، معنى الحرية. نحن نعيش في بعض بلادنا فيها نوع من حرية نسبية، يعني نحن في الكويت الحمد لله تم اختيارها الدولة الأولى في العالم العربي في الحرية والشفافية، لأول مرة نسبق لبنان. لكن ليس كل الدول تتمتع بهذا. في العالم اليوم أكثر من 150 دولة، يعني ثلثين العالم، ليس فقط الحريات مكبوتة، وإنما ثلثين العالم يستعملون التعذيب، يديرون شعوبهم بالأذى بالعذاب. هنا نتكلم عن قضية تتجاوز قضية الحرية إلى قضية أن سلامة الجسد أصلا يعني أن يعيش الإنسان أصلا، دعكم أن يعيش بحرية، يعيش الإنسان. فنحن لما نتكلم أحيانا نعيش في بعض الأجواء الديمقراطية وكذا، نعيش أحيانا بترف وننسى النعمة العظيمة التي أنعمها الله سبحانه وتعالى علينا. ثلثين العالم لا يتمتعون بهذه المسألة. وواحدة من أهداف حياتي أن أعيش لنشر الحرية بين الناس، وأن أربي جيل كامل يقدس الحرية ومستعد أن يضحي من أجل الحرية. طبعا الحرية التي نتكلم عنها، نحن نتجاوز قضية الحرية يعني بالمفاهيم السياسية فقط إلى جوانب كثيرة. وذلك أنا أعرف الحرية تعريف خاص بي هكذا بعد ما تأملت في عشرات الكتب والمقالات والأفكار في قضية الحرية. فتعريفي للحرية هو قول وفعل ما لا يضر بأدب، هكذا باختصار. أن تقول ما تشاء، أن تفعل ما تشاء بشرطين. الشرط الأول ألا تضر أحدا، فحريتي تتوقف عند أذى الناس. والشرط الثاني أن يكون كما ذكرنا في قضية الدنمارك بأدب، قل ما تشاء لكن قله بأدب. هنا طبعا قضية الحرية هي ليست فقط قضية سياسية، أنا أتكلم عن المدير الذي يدير شركة وهو دكتاتور. احنا للأسف يعني على فكرة يعني شعوبنا شاطرة في قضية النقد والتنفيس عن يعني الاحتقان اللي موجود في نفوسه، فالكلام كله عن السياسة. لكن هؤلاء نفسهم الذين ينتقدون، لما يدير لشركة يديرها بالدكتاتورية، لما يدير بيته منزله الأولاد ليس لهم رأي ولا يؤخذ رأيهم في شيء، وليس حتى في القضايا الخاصة به ليس له أن يقرر. هذه مصيبة لما تكون الأمور. وقيس على هذا كل الحياة، أنا لا أتكلم فقط عن الحرية السياسية. وهنا أريد أن أطرح مفهوم لعله غريب عند بعض الناس لكني وصلت إليه بالتأمل مما علمتني الحياة وعلمني الشرع والتأمل العميق في الشرع. أن نحن كدعاة للإسلام مطلبنا الأول قبل تطبيق الشريعة، المطلب الأول هو الحرية للناس. شوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دعا قريشا لأن يسلموا ورفضوا، وحاول معهم ورفضوا، ماذا طلب منهم؟ قال خلوا بيني وبين الناس، لا تريدوا أن تسلموا أنتم أحرارا، لست عليهم بمسيطر، لا إكراه في الدين، ما يجوز لك تجبر أحد على هذا الدين. فما المطلوب؟ المطلوب خلوا بيني وبين الناس، اتركوني أدعو، اتركوا الناس تتكلم، اتركوا الناس تقول ما تشاء، بالشرطين الذين ذكرناهم، قضية عدم إضرار وقضية استعمال الأدب في كل ما تقول وتفعل. إذن مفهوم الحرية هي ضبط للأخلاق، الأدب هذا ما هو مفتوح، لكن إطلاق حرية التفكير وحرية التعبير. وطبعا هناك أنواع من الحرية، حرية سياسية، حرية التحرك، حرية التصرف في المال، هذه يعني احنا يمكن بعضنا يعتبرها بديهيات يمكن لأن بلدك تعيش فيها، لكن في كثير من البلاد هذه ليست بديهيات، هذه ليست بديهيات، حتى الأموال ليست بديهية. الدول التي تعيش اشتراكية ولا شيوعية ولا تأميم ما عندها، فجأة تشوف أموالك طارت من إيدك. هكذا الناس فقدت حريتها حتى في تربيتها لأولادها، أحيانا تفقد حريتها. فالحرية بالنسبة لنا أمر عظيم جدا. وسئلت كثيرا لماذا العالم العربي ضعيف الإبداع، فكان جوابي أنه بالمقارنة السريعة مع الغرب وبالتأمل في أعماق علم الإبداع، وقد تأملت فيه وألفت فيه، وجدت مبدأ رئيسي احفظوه يا شباب، لا إبداع بلا حرية. ما يمكن يحدث الإبداع في أجواء دكتاتورية. عشان أبدع لابد أن أفكر بطريقة مختلفة، لابد أن أجرب أشياء لم يجربها أحد، لابد أن أنظم الأمور بطريقة ليست موجودة، احنا في بلادنا يا ما اسهل ما يقول لك يا اخي القانون يمنع. ليش يمنع؟ ليش يمنع؟ والله انا في كل مكان اذهب في الدوائر الحكوميه اصادف، يعني في ليس في بلد واحد، في عده بلاد اصادف عوائق، فاسال الذي يضع هذا العائق اقول له ليش؟ يقول له القانون يمنع. اقول له طيب هذا القانون ما الحكمه وراءه؟ طيب انا مستعد اوافق على هذا القانون، ما البديل اللي انا ممكن اعمله؟ ما في هذا بديل. البديل يعني الابداع، والابداع ممنوع لان القانون هو كده، يعني القانون ممنوع، لا يمكن لاي شركه ان تطور ابداعها، ولا دوله ولا مدرسه ولا جمعيه ولا حتى جماعه اسلاميه، لا يمكن اذا كانت القوالب مصبوبه والمفاهيم ثابته وما في مجال للتغيير. كيف تحدث ابداعات في مثل هذه الاجواء؟ ما يمكن تحدث اصلا اي ابداعات. عشان نبدا، اول مبدا هو اترك الناس تفكر. هناك طريقتين في التفكير، طريقتين في التفكير. هناك طريقة نسميها متسلسلة، منطقية، sequential، logical، يسموها أيضا رأسية، vertical. في هذه الطريقة أنت تتواجه أي مشكلة تمشي في المنطق يطلع لك حل واحد، واحد زائد واحد أو اثنين. لما تحط سلسلة من الأرقام 1، 4، 9، 16، ما الرقم الذي سيأتي بعد هذا؟ هو 25، والسبب أن 1 ضرب 1 يعطي 1، 2 ضرب 2 4، 3 ضرب 3 9، 4 ضرب 4 16، إذن 5 ضرب 5 25. هذا التفكير نسميه تفكير رأسي منطقي. هناك نوع آخر من التفكير نسميه التفكير الإحاطي، هولسم، أو الجانبي، lateral، أو الأفقي، horizontal، هذه أسماء. في هذا النوع من التفكير لا يوجد جواب واحد، لا يوجد جواب واحد. عندما أرسم لك خط في هذه الصورة، ما هو هذا؟ هل هذا حبل ولا هذا جزء من وجه ولا؟ كلها صح، ليس له جواب واحد، كلها صح. احفظوا جيدا في علم الإبداع، نحن نفكر كبشر 98% من الوقت بالتفكير المنطقي، 2% فقط من الوقت نحن نفكر بالتفكير الإحاطي أو الجانبي. واحفظوا جيدا، لا يحدث الإبداع مدام التفكير منطقي متسلسل. تفكير الإبداع يحدث فقط عندما نفكر بالطريقة الجانبية الأفقية. ليه؟ تفكير المنطقي يعطيني جواب واحد، إذن أين الإبداع؟ ما في نتيجة واحدة الكل سيصل إليها. الإبداع هو أن تأتي بجديد، عشان تأتي بجديد لابد أن ترى الأمور بزاوية مختلفة، أن ترى ما لا يراه الآخرون، أن ترى المألوف بطريقة غير مألوفة. إذن، وهذه على فكرة كلها من تعاريف الإبداع، فإذا فكرت بكل هذا ستجد أن الإبداع لا يحدث إلا في هذا النوع من التفكير، وهذا التفكير لا يحدث عندنا إلا 2% من الوقت. وبالتالي عشان أمارس هذا أحتاج أن أعطى الحرية. مرة أحد الأساتذة، واحد أعطيكم قصة لطيفة أخرى. كنت أنا مرة في الطيارة مع جمعية المعلمين رايحين العمرة، وماخذين معهم الأسر المعلمين، فكان في مجموعة من الأطفال، وأنا أحب دائما ألعب مع الأطفال وأعطيهم ألغاز وكذا، هذا من متعي في الحياة. فجلست مع واحد من الأطفال وسألت أسئلة كذا سريعة، فأسئلة جديدة عليهم ما هم متعودين عليها، فعلمتهم. طبعا الهدف من هذه الأسئلة هو تحريك الذكاء والإبداع. بعدين واحد منهم أعطاني هو سؤال ولغز، فجاوبته، فقال لي غلط دكتور. قلت له ليش يا ولدي غلط؟ قال الحل هو كذا. قلت له طب حلك صح وحلي صح. قال لا ما يصير حلين صح. ليش ما يصير حلين صح؟ ليش ما يصير حلين صح؟ الحياة فيها حلول صحيحة كثيرة. لاحظتوا لما يكون بس حل الأستاذ هو الصح، بس الحل اللي مكتوب في الكتاب والمنهج هو الصح، تقتل الحرية ويقتل الإبداع. لا إبداع بلا حرية، احفظوها. مزيد من علمتني الحياة ومفهوم الحرية، وخاصة في الإسلام بعد الصلاة. احييكم مرة اخرى مع حلقاتنا حول علمتني الحياة، وحلقة اليوم حول الحرية. لابد وانا اتكلم عن موضوع الحرية ان اشير الى شبهة تدور حول الاسلام، وهي قضية الرق. واقول لكم شيء، يعني انا شخصيا عقلي لا يسمح لي اني اتجاوز اي قضية الا بان اتامل فيها. يعني لا اقبل بعض الناس يعني تكت كلمتين او يعني ياتيه نص ولا كذا فيسكت، عقلي لا يتحمل هذا، لابد ان افهم ومن صغري هذه المساله. فكانت قضيه الرق الحقيقه تشكل بالنسبه لي يعني هاجس، يعني الاسلام بعظمته وبيعني منطقيته ومنهجيته، لماذا لم يلغي الرق؟ لماذا بقى الرق في الإسلام وما ملكت أيمانكم؟ يعني لماذا بقيت هذه المسألة؟ وكنت يعني أقرأ بعض الإجابات ولا أسمعها وأسكت يعني، لكن ما كنت مرتاح. إلى أن تأملت بنفسي في منهجية الإسلام في التعامل مع القضايا. طبعا هذا موضوع كبير جدا واسع، لكن اسمحوا لي أخذ دقائق لخطورة هذه المسألة وعلاقتها بالحرية. كلمات سريعة جدا، ولا يحتاج حلقات فعلا هذا الموضوع حتى نزيل هذه الشبهة تماما من الأفهام. أولا لابد أن نفهم أن الإسلام له منهج متدرج. عندما تصل إلى قضايا التشريع، في قضايا العقيدة ما في تدرج، يعني ما في تدرج في أن الناس تفهم الله ويعني العقيدة بالله والإيمان بالله، ما في تدرج، الله واحد، ما في تدرج في هذه المسألة. يعني ما الله كان يعبدوا 1000، خليهم يعبدوا 200، خليهم يعبدوا 10، بعدين يعبدوا 3، بعدين يعبدوا، ما في تدرج في قضايا العقيدة، ما في تدرج، لأن العقيدة واضحة وأصولها ثابتة لا تتبدل ولا تتغير ولا مجال للخلاف فيها في الأصول، فروع العقيدة في مجال. أما التشريع فالإسلام له منهجية، أنه يتعامل مع كما يقول عمر بن عبد العزيز، أمر سب عليه الصغير وساب عليه الكبير. يعني الناس تعودوا سنين على هذه المسألة ودارت حياتهم حول هذه المسألة. يعني مثل واحد يقول خلينا نلغي النظام الربوي اليوم، بكرة لو ألغيته بكرة ستنهار حياة الناس، لأن لازم توجد البديل الكامل الشامل الذي يغطي كل حاجات الناس، وأنت ما عندك هذا البديل الجاهز الآن. وسينبني على هذا قضايا ومشاكل، بس موضوع واسع. لكن إذا خلونا بس نأصل أن الإسلام كان عملي جدا. عندما يأتي لقضايا التشريع يأتي بالتدرج، ففي الخمر كان في قضية تدرج، في الجهاد كان في قضية تدرج، جاء في قضية الرق. الناس ما تفهم معنى أساسي في حياة العرب في ذلك الوقت، ما هي التجارة الرئيسية، ما هو الاقتصاد الرئيسي لجزيرة العرب؟ هل هو الزراعة؟ أبدا. هل كانت الصناعة؟ لا طبعا. طيب ما هي؟ كانت التجارة، الشيء الرئيسي عند العرب كانت التجارة. طيب ما هي المواد التي كانوا يتاجرون بها؟ يعني أنت ما عندك منتجات صناعية، ما عندك منتجات زراعية، ما عندك شيء، بما تتاجر؟ كانت التجارة الرئيسية عند العرب هي العبيد. هذا كان اقتصادهم قائم على العبيد، اقتصاد كامل قائم على هذا النظام. وطبعا تفننوا فيه فأوجدوا طرق أكثر وأكثر، تجار طرق أكثر وأكثر للحصول على هذه المادة الخام اللي اسمها العبيد حتى يتاجروا بها. طبعا كان لهم عدة طرق للحصول على العبيد، منها الحروب، يغزو قبيلة يأخذ بناتهم وأولادهم كذا، يحولهم أسرى، يحولهم رقيق. طريقة ثانية، وهذه كانت طريقة كبيرة جدا من أكبر الطرق لإيجاد المزيد من العبيد، أن الواحد يأخذ 100 جارية، 100 عبدة يعاشرهم، وأولادهم يصيروا عبيد، يستولدوا العبيد. فكان هذه طريقة أخرى رئيسية تتم بها المسألة. الشغلة الثالثة، كانوا يسرقوا الأحرار. واحد شافوه ماشي في الشارع في الطريق مسافر وحده، يهجموا عليه، يأخذوه يحولوه إلى عبد بيعوه قبيلة بعيدة. وحدث هذا مع سلمان الفارسي، وحدث مع آخرين رضي الله عنه. فهكذا كانت الحياة عندهم، والاقتصاد كله قائم على هذا. ماذا فعل الإسلام؟ كان عملي في قضية التشريع. هدف الإسلام هدف واضح جدا إلى إلغاء الرق. أرجو أن لا تشكوا في هذه المسألة. لكن كيف يلغي الرق؟ أيضا بالتدرج. فجعل هناك نظام، الوقت طويل في هذه المسألة لكن أنا أعطي بعض الأنظمة السريعة. أولا فتح باب ضخم جدا اسمه تحرير العبيد. تحرير العبيد يتم كما تعرفون في أسرى بدر مثلا، أسرى الآن من حقه أن يدفع فدية فيتحرر، يعلم أسرى من أبناء المسلمين فيتحرر، الدولة ولا القائد يعفو عنه فيتحرر. هذا باب كبير. منع كامل أي امرأة عبدة ثلث يصبح أولادها عبيد، أغلق هذا الباب، ابن الأمة يصبح حر. فأغلقنا باب كبير جدا. أي دولة تحاربنا لا تأخذ أسرانا عبيد، ما نأخذ أسراها عبيد. في الحالة الوحيدة اللي نأخذ أسرام لما يأخذوا أسرانا المعاملة بالمثل، وهذا منطق معروف عند كل البشر. ثم فتح باب الفضل في إطلاق العبيد. الواحد يعمل ذنب تحرير رقبة، أحيانا شغلة صغيرة جدا، واحد يقسم قسم يريد أن يعني ينفك من هذا القسم يحرر عبد. بعض الناس يقول صيام 3 أيام ولا طعام 10 مساكين. لا، أولا إذا في عبد تحرر عبد، إذا عندك القدرة تحرر عبد هذا أول، إذا ما استطعت تروح تصوم 3 أيام ولا تطعم 10 مساكين. إذا صارت المسألة أكثر من هذا ماذا يمكن أن نفعل؟ ثم فتح باب أعجب من هذا وأكبر، وهو باب المكاتبة، وهذا في القرآن الكريم موجود. فكاتبوهم. ما هي المكاتبة؟ يأتي العبد إلى سيده يقول له أنت كم دفعت فيه؟ اشتريتني بكم؟ والله بألف، أنا أعطيك 1000 وأصير حر. العبد يقول هذا، طيب العبد ما عنده، فيكتب بينه وبين سيده عقد، كتاب أني خلال مدة معينة سأسدد هذا المبلغ الذي عليه، ويروح يعمل يصير حر نسبيا، يعمل. لأن لو حررت بدون ما تعطي هذا السيد أمواله ماذا فعلت؟ أنت جعلت الناس دفعوا فلوس وراحت فلوسهم. فللتعويض عمل باب المكاتبة وخلى العبيد هؤلاء منتجين. واسمعوا جيدا، لا يجوز للسيد أن يرفض المكاتبة إجبارية على السيد إلا في حالة واحدة، أن يثبت للقضاء أن عبد هذا مجرم، ولو أطلقته راح يسبب جرائم، فخلوه عندي أنا أسيطر عليه. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فكاتبوهم هذا لفظ للواجب، لفظ واجب ليس تطوع، فعل أمر يفيد الوجوب. ماذا حدث إذن؟ الذي حدث أن الأمة لم تلتزم بالدين. لو استمرت الأمة على هذا المنهج خلال سنين قليلة كان سيتغير الاقتصاد إلى شيء آخر وتنتهي قضية العبيد. لكن بعد ما انتهت فترة الخلفاء الراشدين وبدأ الأمويين يتوسعوا في الجواري ويتوسعوا في العبيد، وبدأوا بعض الفقهاء يزينوا لهم مثل هذا، ونسى الناس هدف الإسلام من المسألة. ثم تطورت المسألة أكثر وأكثر في عهد الأيوبيين. ماذا فعلوا؟ شيء أعجب وأعجب. في عهد الأيوبيين جماعة صلاح الدين الأيوبي بعد صلاح الدين توسعوا في ماذا؟ في شراء العبيد. بدأوا يشتروا العبيد بالآلاف. يشتروهم من وين؟ يشتروهم من أوروبا ومن روسيا ومن الشركس ومن غيرهم، يشتروهم شراء بالآلاف. وتلقى السيد من سادة الأيوبيين يشتري له 10,000 عبد ويحولهم إلى جيش، والجيش له طبقات وله قيادات. تسمعين طبعا بدولة المماليك، ها؟ ما هي دولة المماليك؟ ثاروا هؤلاء المماليك على الأيوبيين وسيطروا على الدولة، وصار الذي يحكم الدولة هم العبيد المماليك. وذلك لما جاء العز بن عبد السلام يسمونه بائع الملوك ماذا فعل؟ أعلن فتوى، قال هؤلاء الذين يحكمون قطز وأيبك وغيرهم هؤلاء كلهم لا يجوز لهم الحكم لأنهم عبيد مماليك، لازم يتحرروا أولا ثم يجوز لهم أن يحكموا. فجاءوا قالوا لا احنا يعني صحيح عبيد وما تحررنا، لكن احنا الآن نملك، هاي انتم عبيد لا يجوز لكم تملكوا. قالوا طيب كيف الحل؟ قال لازم تباعوا وتتحرروا بعدين تملكوا، ملوك يملكوا الدولة. فرفضوا، فسار هو وثار الناس عليهم، فشافوا ما في حل، قالوا طيب احنا مستعدين نحرر انفسنا ندفع. قال لا ما تدفعوا انتم، انا ابيعكم وأقبض ثمنكم لأموال الناس للفقراء والمساكين وغيرهم. وظل وراءهم إلى أن خضعوا له، ولذلك يسمى بائع الملوك. باع هؤلاء الكبار، باعهم وأخذ أموالهم وجعلها في أموال الدولة تنفق على الدولة وعلى الفقراء. لاحظتوا هي القصة إذن ما هي؟ عديد من كثرتهم صاروا جيوش، من كثرتهم سيطروا على الدولة. هل هذا هدف الإسلام؟ عكس هدف الإسلام تماما. الآن بس أختم هذا المسألة بأمر. اليوم للأسف ليس على أيدينا، على أيدي الغرب، تم تحرير العبيد. فتحقق هدف من أهداف الإسلام، تحقق هذا الهدف، ليس على أيدينا للأسف لكن تحقق. ما في مجال للعودة للعبيد مرة أخرى. أنا أسمع بعض إخواني الفقهاء ولا كذا يبدأ يتكلم في المسألة، والله قد في المستقبل نعيد العبيد. لا لا، ما نعيد العبيد ما دام تحقق أمر من أهداف الإسلام، كيف نعيده مرة أخرى؟ يجب نحن نكون أول ناس نرفع الراية برفض عودة هذه المسألة المخالفة للدين أصلا. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ كلمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قالها لمن؟ قالها لي عمرو بن العاص. القصة باختصار أن ابن عمرو بن العاص في مصر، كان عمرو بن العاص والي مصر أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين، ابن عمرو بن العاص يتبارى مع ابن لقبطي مسيحي في مصر، يتبارون بالخيل، ففاز القبطي، فقام ابن عمرو ضربه، فاشتكى لعمرو فلم ينصفه، فالقبطي أخذ ابنه وذهب إلى عمر بن الخطاب في المدينة، يعرفون عدل الإسلام، فوصل إلى المدينة فقال جيبوا لي عمرو وابنه، فجاءوا بهما، فسألهم عن القصة فأثبتوها، نعم وقاعة ثابتة، فقال لابن القبطي اضرب من ضربك، فظل يضرب يقول حتى شفيت نفسي، فقال له عمر بن الخطاب انزل بالعصا على صلعة عمرو. فعمر عمرو بن العاص قال ليش أنا ما هذا فعلت؟ قال ابنك ما تجرأ على هذا إلا لما عرف أن أبوه هو الوالي، فلما يعرف أن حتى الوالي ما له شأن في قضايا العدل، الكل سواسية، قبطي وقائد دولة كلاهما سواسية، انزل بها على رأس عمرو. فقال القبطي أنا ضربت من ضربني واكتفيت. فقال تأكد أنه اكتفى، فالتفت إلى عمرو فقال متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ هذا أصل من فهاهين الدين، أرجو أن نعيده إلى حياتنا. فاصل ونعود. رحب بكم مرة أخرى مع علمتني الحياة وحلقة الحرية. تأملت في أوضاع أمتي فوجدت أن هناك جيل الآن كبير في السن نشأ والأمة مستعمرة، نشأ في أحضان الاستعمار، بعضهم رفض هذا الاستعمار وتحداه بل قاتله حتى حرر بلده، وبعضهم تعامل مع هذا الاستعمار وتفاهم معه إلى أن وصل إلى بالتفاهم إلى الاستقلال، وبعضهم كان يعمل عند الاستعمار، كان جزء من هذا الاستعمار، والكل للأسف كان تأثر بشكل من الأشكال بهذا الاستعمار، بهذا الاستبداد. اليوم نحن عندنا جيل جديد لم ينشأ في أحضان استعمار والحمد لله، صحيح عندنا مشاكل أخرى، لكن قضية الاستعمار من أسوأ ما يصيب الأمم، والحمد لله نحن استقلينا، وإن كان مشاكلنا ما زالت كثيرة، لكن كوننا استقلينا معناها في عندنا جيل الآن ينشأ ليس في أحضان الاستعمار، وهذا تبدل رئيسي في الأمة من أكثر من 100 سنة. على كل حال أريد أن أتحاور مع الشباب اللي معي في الاستوديو حوار سريع، أسألهم سؤال واحد. أنتم جيل الشباب، أنتم بالذات ما شاء الله متميزين، لكن نحن نتكلم عن جيل شباب كامل، كيف نزرع في نفوسهم حب الحرية ورفض الاستبداد بكل أشكاله؟ فخلونا نأخذ بعض الحوارات في هذه المسألة، نبدأ بأحمد. تفضل. كيف يعني زرع الحرية في الجيل الجديد؟ طريقة التعلم من الوالدين، من المدرسة، من الناس اللي كانوا قبلنا وسبقونا. نعم بالمفاهيم الدينية التعليلية، كثير من الطرق اللي فأنت تركز إذن على قضية التربية. نعم. والتعليم بالذات في المدرسة والبيت هم. نعم. هم الأصل في زرع هذه المسألة. فإذا كان الأبوين ما عندهم هذا التقديس للحرية، ما عندهم هذا المعنى، على فكرة كثير من الأسر في البيت نفسه استبداد. نعم. ما في يعني الولد والبنت ما عندهم اي حرية حتى يقول رأي يعني. تسكيت ومخلص واسكت وهذا جاهزة. نعم. فكيف سيربوهم على الحرية؟ فأولا يبدأ أن يتعدى البيت والبيت. وأيضا طبعا بقول لكم قصة على قضية المدرسة. دعيت إلى إحدى المدارس في العالم العربي دون تسمية. قالوا إحنا المدرسة الوحيدة التي تدرس مادة اسمها الإبداع. قلت اوه جميل جدا انا لان احب هذا الموضوع ودرسه فقلت انا اريد احضر هذا الفصل فحضرت فاذا صف بالثالث ابتدائي فالاستاذ يدرسهم الابداع بطريقه الغاز والتفكير المختلف قلت جميل جدا فاعطاهم لغز من يجاوب فالكل استاذ استاذ استاذ استاذ اتكلم يا سلام يا سلام على تعليم الابداع يا سلام مذكور يا احمد مالك ايش رايك أنا أتوقع دكتور أن السبب الرئيسي أن الوالدين يزرعون في أولادهم أن حرية التعبير عن الرأي. نعم. وأن يشركون أولادهم في اتخاذ القرارات المنزلية. جميل. يعني أن ما يحجرون على أولادهم اسكت لا أعطل حرية أن يتخذ القرار مع الأب وأن الأب يشارك يعني ولده في اتخاذ القرار. طيب فإذا أنت تركز على أمرين في الأسرة يعني أنت ما زلت وهذا معنى صحيح أن الأسرة هي الأساس. وهي المبدأ في هذه المسألة وانت تركز على قضيتين وكلاهما صحيح الأمر الأول اشركوا لأولادكم الفرصة في التعبير عن أنفسهم حتى لو قالوا آراء غلط كيف ستعرف ما في نفسه إن لم تسمع له والأمر الثاني اشركوهم في اتخاذ القرارات عندنا صحفي طريف مساعد محمد مساعد الصالح يقول أنا أؤمن بالديمقراطية العربية فيقول لما صار الصيف قررت اني اشاور كل الاسره في اختيار مكان السياحه في الصيف فجمعت كل الاسره يعني زوجتي واولادي حتى الخدامه اعطيتها صوت فقلت لهم يلا اختاروا اين تريدوا ان تذهبوا في الصيف فيقول فكلهم اتفقوا ان يريدوا يذهبوا الى جنيف ما عدا انا والخدامه اخترنا نذهب الى دبي فرحنا دبي هذه الديمقراطية هذا الحرية ليس فقط أن تسمع له ليس فقط أن يعني يبدي رأيه وإنما فعلا يشترك في اتخاذ القرار احنا عندنا على فكرة هذا مما علمتني الحياة عندنا في البيت لما نجتمع كأسرة نتخذ قرار الصغير والكبير صوت واحد وكثيرا يغلبوني وصوت شيء ثاني أمري لله فهذا جزء من التربية اللي يجب أن نصبر عليها ونتحمل نتائجها عمار قل لي رأيك نصعد في العمر شوي أيه؟ إذا غرس في الشاب والشاب أدرك تماما حقيقة عبوديته لله عز وجل الواحد الأحد فقط لا غير نعم. ارتقت نفسه إلى مصافي الأحرار نعم. فطالما تعلقت نفسه بالله عز وجل وأن الأمر بيد الله عز وجل من قبل ومن بعد نعم. وأن يعني الرزق من الله عز وجل وكما قال الإمام الشافعي فإن عشت لست عادي موقوتا أو قبرا ولا قبرا فبدأ ينطلق من هذا الأساس فإذا أنت تركز على المعنى العقائدي في المسألة وأنه حقيقة الحرية حقيقة أنا لا أخف بكلمة حقيقة الحرية لا إله إلا الله هذا حقيقة الحرية فما يكون أحد عندك في مرتبة الألوهية أو السيطرة إلا الله عز وجل شكرا يا عمار كان الوقت سامحونا نكتفي بهذا القدر من السلام ومعاني كلها ذكرتوها جميلة أنا أحب أن أختم كالعادة بحكمة عطائية لها علاقة بموضوعنا بعمق هذا الموضوع الحكمة العطائية عبارة عن حكم إيمانية ذكرها ابن عطاء السكندري احنا نأخذ حكمة في كل حلقة حكمتنا اليوم يقول ابن عطاء السكندري رحمه الله تعالى أنت حر مما أنت عنه آيس وعبد لما أنت له طامع يقول باختصار أنت حر من كل شيء أنت تمنع نفسك منه يأس منه لأن اليأس من الشيء دليل على أن القلب فارغ من هذا الشيء إذا تعلق إنسان قلبه بامرأة يريد أن يتزوجها سيصبح متدلل لها طبعا لما يحصل على ذلك سيطر عليها لكن المعنى هنا أنه سيكون عبدا لها ما دام قلبه متعلق بها اذا يعس منها زال هذا الامر وذلك عين الحريه عين الحريه ان القلب نفسه ما هو متعلق لا بحاكم ولا بحزب ولا بتاجر ولا بماله فبالتالي انت حر وهذا كما قلت عين الحريه والطمع في الشيء دليل على الحب لهذا الشيء وفرط الاحتياج لهذا الشيء وذلك عين العبودية، حقيقة الحرية خلي قلبك ييأس. فإذا يأس القلب إن هذا الأستاذ يستطيع أن يضرني أو ينفعني، أو هذا الحاكم أو هذا التاجر أو رئيسي في العمل، ما يستطيع. ولو أنه أهل الأرض جميعا اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وبالتالي أنا لما أتعامل مع الشرطي أتعامل بكل احترام، لكن ما في أي ذل. أنا أشوف بعض الناس لما يخالف يبدي شرطي يمسكه يبدأ يترجى ويقول ما في ذل، لأن القلب يائس أنه يستطيع أن ينفع أو يضر. وكذلك لما أتعامل مع صاحب قرار ولا صاحب مال ولا صاحب سلطة، ما كلهم بالنسبة لله هباء. فعلقوا قلوبكم بالله ويأسوا مما عند الناس، تصفى القلوب وتتحرر. وإذا تحرر القلب من التعلق بأي شيء تحرر الإنسان من كل شيء، فيرجع إلى أصل الحرية لا إله إطلاقا. يقول الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، شهوته وأهواء سيطرت عليه صارت هواه، إله مكان الله عز وجل. فإذا تحررت الأهواء ولم تتعلق القلوب إلا بالله، عندها تحدث الحرية الكاملة، لا إله إلا الله رمز الحرية الكاملة. شكر الله لكم حسن متابعتكم، وإلى حلقة جديدة من علمكم الحياة. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم. ومن لا يحب صعود الجبال يعز فتلك بين الحفر، ومن لم يعالجه شوق الحياة تبخر في جوها واندثر. كذلك قال لي الكائنات وحدثني روحها المستقر. Thank you.